ألف ألف مبروك للعريس الغالي محمد ناصر الفيضي. هذا العمل مهدى لك من أحمد العامري أبو ياسين ومن أخوه مجاهد العامري أبو عبد الله، كما هي من والدك ناصر الفيضي وعمك أحمد الفيضي. أدا مراد النهي. Okay. لفتك والفرح نسعد ونسمة الندفة واحة. طب السمر عرشة للبيضي والأنس تتسابق